وقفنا في الدرس السابق عند ختام غزوة أحد بعد انتهاء هذه المعركة وما وقع للمسلمين فيها من قتل وإصابات. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقرت أموره مع أصحابه فترة من الزمن حتى جاءت حادثة موجعة أخرى، حادثة أوجعت النبي صلى الله عليه وسلم وأوجعت أصحابه، وهي ما تسمى ببعث الرجيع. وذلك أن جماعة من عضل والقارة وهم قبيلتان في جزيرة العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل إليهم من يعلمهم أمور دينهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، منهم مرثد ابن أبي مرثد، ومنهم خبيب ابن عدي، ومنهم عاصم ابن ثابت وآخرون. فانطلق هؤلاء فيما أرسلهم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وقع الغدر، غدر بهم أهل عضل والقارة وأحاطوهم وأرادوا قتلهم. عندها قالوا لهم استسلموا ولن نقتل منكم رجلا، فاستسلموا فقتل منهم 7، غدروا بهم أيضا بالقتل فقتلوا 7، فأبى 3 أن يستسلموا، ثم بعد ذلك استسلم 2 وهما خبيب ابن عدي ومرثد ابن أبي مرثد، وأما عاصم بن ثابت فأبى أن يستسلم وقاتل حتى قتل. وكان قد دخل عليهم الليل، فأخذوا خبيبا ومرثد ابن أبي مرثد وانطلقوا بهما، ثم فكروا أن يرجعوا إلى جثة عاصم بن ثابت فيأخذونها. وكان عاصم هذا رضي الله عنه قد عاهد الله عهدا بعد أن أسلم أن لا تمس يده يد مشرك، فوفى الله له هذا العهد حتى بعد موته. وذلك أنهم لما جاءوا إلى جثته جاءتهم الدبر، وهي نوع من الحشرات منعتهم أن يصلوا إلى جثة عاصم رضي الله عنه، فانصرفوا عنه على أن يأتون على أن يأتوه من الغد، فلما جاءوا من الغد لم يجدوا جثته رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه.